قال: وأما المسألة الثانية وهي المجزئ من الكسوة. الآن سينتقل المؤلف، أدخل بعض المسائل في بعض، ولذلك لا أستطيع أن أستوعب المسائل التي شكف عنها لأنه ربما يعيدها. ينتقل الآن إلى الكسوة، ثم سيعود مرة أخرى إلى المساكين وما يشترط فيهم. ما هي الكسوة أيضا؟ نستمع إليه ثم نبين. قال: فإن مالك رأى أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ثوبين درعا وخمارا. فذهب مالك إلى أن المطلوب في الكسوة أن ثوبين درعا وخمارا، هذا في المرأة، هو أن يكسي ثوبين. هذا خلاف مذهب. قال: فإن مالك رأى أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ما يجزئ في الصلاة. هذا الصحيح وهو مذهب أحمد. نعم. فإن كسر رجال كسى ثوبا. إذن هنا الكسوة هو أن يكسو الرجل ثوبا والمرأة ثوبا وخمارا، يعني سماه درعا وخمارا، والدرع هو ثوب المرأة والقميص أيضا هو الثوب. العلماء مختلفون في هذه المسألة، بعضهم ربط ذلك بالصلاة فقال ما تجوز فيه الصلاة يلزمه أن يدفع، يعني لو أن إنسان وجبت عليه كفارة اليمين ولم يطعم انتقل أراد أن يدفع كسوة، فما الذي يدفعه؟ هذا هو الذي يتكلم عن المؤلف. بعض العلماء قال يجزئ في الكسوة ما تجزئ الصلاة فيه. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. مفهوم الحديث أنه يجوز أن يصلى في الثوب الواحد، لكن ينبغي أن يكون هذا الثوب رافيا بحيث تضع على عاتقك منه شيء لا تدعه مكشوفا. وأيضا في حديث أنس أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به، وفي رواية في حديث آخر ملتفتا به. إذا ثبت عن طريق الفعل والعمل أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد، وأيضا جاء عن طريق القول أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. بعض الناس يتصور أن الإنسان لو ملبس الغطرة والطاقية ما تصح صلاته، وما كان عليه قليل أو سروال. إنما هذه أمور ترجع للعادات، والناس مقامات، فلو رأيت إنسان له مقام من العلماء لا يحصل أن تراه خالع الرأس، ولا أن تراه أن يجلس في بعض المجالس التي يرتادها العامة. لا، ينبغي أن يترفع. لماذا؟ حفاظا على مكانة العلم وكذلك القاضي وغيره. حتى إن العلماء بالنسبة للقاضي يقول لا يخالط الناس كثيرا في المجتمعات العامة في الأسواق وغيرها. لماذا؟ هذه أمور أخرى. لكن هل تصح الصلاة في الثوب الواحد؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ثم قيد ليس على عاتقه منه شيء، فإن كان على عاتقه منه شيء فإنه يكفي. إذن عرفنا من هذا أنه يصلى في الثوب الواحد. إذن الإمامان مالك وأحمد يريان أنه يكفي في الكسوة هنا ما تصح به الصلاة. ما تصح الصلاة به هو ثوب واحد للرجل يكون ضافيا، ودرع وخمار للمرأة. درع يعني قميص تلبسه ثوب، وخمار تغطي به رأسها. هذا هو المطلوب. بعض العلماء قال قل ما ينطلق عليه الاسم، قل ما يسمى في لغة العرب لباس يصح، فلو أعطاه سروال أو كذلك عمامة أو كذلك عباءة أو ثوبا أو إزارا الذي يتزر به أو رداء، كل ذلك يسمى في اللغة أقل، يعني يطلق عليه في لغة العرب أنه كساء، أو يطلق عليه أنه كساء. وهذا هو مذهب الشافعي. وأبو حنيفة يعني قيد ذلك أكثر، فيرى أنه يعطى أن يدفع في ذلك قميص أو وزار أو رداء أو كساء أو غير ذلك. إذن الحنفية كانوا أرفع أيضا من الشافعية في هذا الموضوع، وهناك خلاف في داخل مذهب أبي حنيفة. أنتم ترون أن المالكية والحنابلة ربطوا بين موضوع الكفارة وبين الصلاة، لأن قضية كسوتهم أطلقت في الآية، أو كسوتهم الآية أطلقت. فما المراد بالكسوة؟ الكسوة الآن في عصرنا كما ترون لا يكفي ثوب واحد، وإنما هو ثوب وسروال والفانيلة التي يلبسها، التي تلفها، التي يعني تحيط بها على بدنه، ويلبس أيضا الغطرة، بعض الناس يضيف إليها أيضا الطاقية، وبعضهم أيضا يلبس بدل ذلك العلامة وكذا. لكن هذا يعتبر لباسا كمال، إنما اللباس الكافي هو الثوب، ولكن يشترط أن يكون هذا الثوب ساترا للعورة بحيث تصح فيه الصلاة. قال: فإن مالك رأى أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ما يجزئ فيه الصلاة، فإن كسى الرجال كسى ثوبا، وإن كسى النساء كساهن ثوبين. لكنه أيضا كما ترون يعني الشافعية المالكية والحنابلة أخذوا بماذا؟ بما جاء في الصلاة، فقالوا الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، ولها مكانة في الإسلام، ومكانتها عظيمة، وفيها ينادي العبد ربه، ومع ذلك يصلي الإنسان في ثوب. إذا ما يقصره في صلاته يقصره في غيرها. إذا نقتصر على ما ورد في الصلاة. بعضهم أخذ بالمنطلق اللغوي فقال: ننظر ما سمي كساء في لغة العرب أو كسوة فإننا نأخذ به، ولماذا نكلفه فوق ما جاء بالنص؟ ثم اختلفوا في تقدير ذلك. قال: وإن كسى النساء كسى ثوبين درعا وخمارا. وقال الشافعي وأبو حنيفة: يجزئ في ذلك أقل ما ينطلق عليه الإسم. الحقيقة هناك تقارب بين المذهبين وليس اتفاقا، هو من حيث الجملة نعم، لكن الحنفية كما قلت لكم لا يرون كما يرى الشافعي. الشافعي فقط لو أعطاه سروالا كفى، والحنفية لا يرون هذا. لو أعطاه عمامة كفى، والحنفية لا يرون هذا. إذا الحنفية وسط بين الشافعية وبين المالكية والحنابلة في هذا الموضوع. قال: يجزئ في ذلك أقل ما ينطلق عليه اسم إزار أو قميص أو سراويل أو عمامة. قال: وقال أبو يوسف: لا تجزئ العمامة ولا السراويل. أبو يوسف هو صاحب أبي حنيفة، وأنتم تعلمون أن المذهب الحنفي إلى جانب الإمام أبو حنيفة قام أيضا على إمامين جليلين هما أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وأكثر من خدم على المذهب ودون مسائله وحررها إنما هو الإمام محمد بن الحسن، وله لقاءات معروفة ونقاش وحوار مع الإمام الشافعي. إذن هو أكثر من خدم هذا المذهب، وأبو يوسف أيضا خدم هذا المذهب، وكذلك الإمام الذي عني أيضا بمسائله. نحن نجد أحيانا أن أبا حنيفة يلتقي مع صاحبه أحيانا، وأحيانا يخالفهم أبو يوسف، وأحيانا يتفق الإمام مع أبو يوسف ويخالفهم محمد بن الحسن، وهكذا تجد أنه يحصل اتفاق. وقد عني بعض الحنفية بدراسة هذه المسائل وجمعها قديما. قال: وسبب اختلافهم، أبو يوسف يميل إلى مذهب المالكية والحنابلة. قال: وسبب اختلافهم هل الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي؟ مسألة يفهم العبارة التي أطلقها المؤلف يتحير فيها بعض الذين يدرسون بداية المجتهد. هناك لعلكم تذكرون مرة بنا في أوائل دراستنا لمسائل هذا الكتاب في مسائل المسح على الرأس، لما ذكر المؤلف اختلاف العلماء هل الواجب مسح الرأس كله ولا برجحنا أو بعضه، قال: هل العبرة الأخذ بأوائل الأسماء أو بآخرها. هنا جاء بعبارة أوضح، بأقل ما ينطلق عليه الاسم أو بأكثره. هذه عبارة توضح تلك التي قد يكون فيها غموض عند البعض وعدم وضوح. فهنا انظروا هل العبرة الأخذ بأقل ما ينطلق عليه الاسم أو ماذا غير ذلك. هذه هي العبارة، هي توضيح لتلك العبارة التي مرت، الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها، يعني أوائلها يعني أقلها بدايتها. إذا رأيتم أن المؤلف ختم المؤلف بهذه القاعدة، هذه تعتبر قاعدة يقاعد فيها المؤلف، عدها مرة أخرى على العبارة. قال: وسبب اختلافهم هل الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي. هذه تصلح أن تكون قاعدة فقهية، يعني هذه تصلح أن تكون قاعدة فقهية ويفرع عليها كثير من المسائل، وقد مر بنا فيما يتعلق بمسح الراس، وكذلك أيضا في تقدير الماء قليله وكثيره، هذه يندرج تحتها كثير من المسائل. ولذلك قلت لكم مرات إن من العلماء من يسمي هذا كتاب القواعد، يعني يسمون بداية المجتهد كتاب القواعد. ولذلك من قرأ منكم كتاب العين في الفقه، ذلكم الكتاب الضخم، يجد أنه إذا ذكر بداية المجتهد وابن رشد يقول صاحب كتاب القواعد،